بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، نحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا وإياكم الشر والسوء. ما زال حديثنا مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام، أو في الباب السابع في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم هو مختص بالأمور العبادية فقط. في هذه الليلة بإذن الله تعالى ننتهي من الحديث عن هذا الباب في هذا الباب، ونبشر في الأسبوع القادم إن شاء الله في الباب الثامن، وبه يكون المتبقي بإذن الله الباب التاسع والعاشر، ونختم هذا الكتاب المبارك. في هذه الليلة حديثه عن اعتراض يعترضه المعترض فيما يتعلق بالابتداع، وأن الوجه الذي قرره سابقا أنه بمعنى أو يعود إلى معنى التشريع على وجه التعبد في العاديات، فهو نوع تشريع وإن كان في باب العاديات لكن من جهة التعبد بها لله تعالى. وهذا الوجه يعود إلى تغيير نظام الشريعة، وتغيير نظام الشريعة يكون من جهة إحداث، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لتعبد لم يشرعه الله عز وجل، وهذا باب في باب العبادات، وهذا في باب العبادات. أما في باب العادات فيرجع إلى أن تفعل هذه العادة على وجه التعبد بها في ذاتها، التعبد بهذه العادة في ذاتها لله تعالى، فكأنه نقل لها من حالتها العادية إلى الحالة التعبدية. ومثاله ما سبق معنا، وهو أن الصمت في ذاته عادة من العادات وأمر مباح من المباحات، وللمرء أن يصمت لسبب وعلة وله أن يتكلم. فلو قال قائل أنا أتقرب إلى الله عز وجل أتعبد لله بالصمت وقت ما، وبالوقوف وقت ما، دون وجه من أوجه العبادة التي جاء فيها الأمر بالصمت أو السكوت أو الإنصاء أو غير ذلك، وكذلك ما جاءت الشريعة به في التعبد لله في الوقوف في الصلاة مثلا. فهنا نقل لهذا الأمر من كونه أمرا عاديا إلى كونه تعبدا وتدينا. فهذا الوجه الأول أن تفعل هذه العادة على وجه التعبد، على وجه التعبد. الحالة الثانية أن لا تفعل على وجه التعبد، وإنما يحصل بها هذا الأمر العادي، يخرج أو يحصل به خروج عن نظام الدين، وفيه معنى المشاقة والمشاركة بلا حكمة بمقتضى الشريعة. وذلك مثل الأعياد، فإنها نقل لعادة أمة من الأمم على وجه فيما يخصهم أو فيما يختصوا به، سواء من أوجههم العبادية أو العادية. كذلك جعلوا نظام عقوبة بدل نظام العقوبات الشرعية، فالعقوبات الشرعية مثلا الزاني والسارق والقاتل وغير ذلك. هنا جاءت الشريعة بنظام تشريعي جعلت فيه هذه الحدود وهذه الأقضية الشرعية بنظام معين. كذلك في الميراث مثلا، كذلك في الميراث، فإذا نظرت لهذه الأحوال إذا حصل لها خرق لهذا النظام بتبديل وتغيير، هو في حقيقته أمر عادي، ليس تعبدا، بمعنى ليس هو عبادة تقربية مثل صلاة وصيام، لكن في أصل الالتزام به، في أصل الالتزام بالشريعة في هذا دين وعبادة، فنقله تبديله كنقل تبديل الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال وتغيير أحكام الشريعة الخمسة. فإذا المحافظة على نظام الشريعة في جعل المحرمات محرمات والواجبات واجبات والمستحبات مستحبات، وكذلك المباحات تبقى على أصل كونها مباحة، وكذلك نظام الشريعة في الصلوات، نظام الشريعة في التعامل والأخلاق والآداب، نظام الشريعة في العقوبات، نظام الشريعة في الميراث، نظام الشريعة في الطهارة، نظام الشريعة في، فتبديل هذه أو التشريع المماهي والمضاهي لها في الإلزام بلا حكمة شرعية يعد تغييرا، ولذلك هو نقل من هذه الأمور العادية إلى أمور تعبدية بوجه من الوجوه أو تبديل للنظام الشرعي، والشريعة جاءت للمحافظة على هذا النظام وهذا القانون الذي جعله الله بالأحكام الشرعية التي شرعها. فهنا يذكر الإمام الشاطبي هذا الاعتراض وسيجيب عليه. نعم، فصل. بسم الله. قال المؤلف يرحمه الله: فصل. فإن قيل أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد في العاديات من حوث هو توقيت معلوم مقول بإجابه أو إجازته بالرأي كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة عن الجادة فظاهر. إذن هذا الوجه الأول، وهو التشريع من دون الله عز وجل حتى لو كان في الأمور العادية من حيث توقيتها وجعل ما هو محرم واجب أو جعل ما هو واجب محرم وغير ذلك التبديل في هذا النظام. ولذلك الخوارج مثلا غلوا فجعلوا الكبيرة مكفرة وردة وألزموا عليها لوازم كثيرة من الغلو واستحلال دماء المسلمين وأعراضهم، فهذا تبديل لنظام الشريعة. فالشريعة جعلت هناك لمن صغائر من الذنوب، وهناك كبائر من الذنوب، وهناك مواقف تنقض وتخرج من الملة، فكونه يجعل الصغيرة كبيرة والكبيرة يجعلها مكفرة وتنقل المسلم من الإسلام إلى الكفر ثم يرتب عليه أحكام الكفر، فلا شك أن هذا ماذا؟ تبديل تغيير، وهو من باب الغلو، من باب يعني بمعنى ما الحامل عليه؟ الغلو والتنطع في الدين. كذلك لو جاء وألزم بسنن الرواتب هو يرى أنه ماذا؟ يتدين، لكن جعلها كالفرائض الصلوات الخمس وقس عليها بقية ما يحصل به تبديل الدين والشريعة. نعم. ومن ذلك القول بالتحسين والتقبيح العقلي والقول بترك العمل بخبر الواحد وما أشبه ذلك. إذن التحسين والتقبيح سبق معنا الكلام الشاطبي فيه وسيأتي لعله في مصالح الموصلة، لكن المعتزلة والكرامية هم الذين قالوا أن العقل يحسن ويقبح، وقالوا معه بنفي القدر، مقتضى هذا قالوا بنفي القدر. الأشاعرة خالفوهم وقالوا لا لا لا لا يحسن ولا يقبح، ولكنهم قالوا لا يوجد هناك حكمة للأحكام وللأوامر الشرعية ليس لها حكمة، نفوا الحكمة والتعليل في أحكام الشريعة، ثم في المقابل نفوا الأسباب أن تكون أسبابا. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا بالقدر وقالوا بالحكمة وقالوا بالأسباب، وقالوا مع ذلك بأن العقل يعني في التحسين والتقبيح منه الأفعال والأعمال لها حسن وقبح، ومع ذلك الحكم الشرعي المترتب يكون بناء على الشريعة، بناء على الشريعة. فجمعوا بين القول، ويأتي له تفصيل إن شاء الله في الباب الذي يلي. نعم. فالقول بأنه بدعة قد تبين وجهه واتضح مغزاه، وإنما يبقى وجه آخر يشبهه وليس به، وهو أن المعاصي والمنكرات والمكروهات قد تظهر وتفشو ويجري العمل بها بين الناس على وجه لا يقع لها إنكار من خاص ولا عام، فما كان منها هذا شأنه هل يعد مثله بدعة أم لا؟ فالجواب أن مثل هذا، إذن ما وجه المسألة والاعتراض؟ المسألة يقول الوجه الأول فيما ذكرناه أنه فيه نوع تشريع، هذا ظاهر، أي أن الابتداع يدخل في العاديات من جهة التعبد، من جهة التعبد بها ونقلها إلى شريعة أو عبادة تضاهي الشرعية. قال الاعتراض هنا هل فشو المنكرات والسيئات والكبائر والذنوب وأن تفعل على وجه كونها ذنب وسيئة وخطيئة لكنها تنتشر وتظهر بلا نكارة، هل هذا به تعد بدعة أم تبقى على ما هي عليه في كونها معصية وسيئة لكنها ليست إحداثا وتبديلا وابتداعا في الدين؟ لأنه كأنه يلحظ ماذا هنا؟ يلحظ أن الأصل في المعصية والسيئة أن تفعل مرة، فإذا فعلت على وجه الاستمرار، فكأنه يقول إذا أصبحت الآن كأن لها صفة المشروع، هل ينقلها هذا من كونها صورة معصية إلى أن يصبح هنا بدعة؟ هذا الاعتراض الذي سيناقشه الشاطبي. نعم. فالجواب أن مثل هذه المسألة لها نظران، أحدهما نظر من حيث وقوعها عملا واعتقادا في الأصل، فلا شك أنها مخالفة لا بدعة، إن ليس من شرط كون الممنوع والمكروه غير بدعة أن لا ينتشر ولا يظهر، كما أنه ليس من شرط البدعة أن تشتهر ولا تسر، بل المخالفة مخالفة، ظهرت أم لا واشتهرت أم لا، والبدعة بدعة ظهرت أم لا واشتهرت أم لا، وكذلك دوام العمل بها أو عدم دوامه لا يؤثر في واحدة منهما، فالمبتدع قد يقلع عن بدعته والمخالف قد يدوم على مخالفته إلى الموت عياذا بالله. يعني إذن هو الآن كان يقول النظر الأول من حيث وقوعها عملا اعتقاديا في الأصل، يعني هو يعتقد أنها معصية أو سيئة مع كونه يفعل أو مع كونها تفعل، يقول هذا مخالفة، يبقيها على أصل كونها مخالفة لا بدعة، سيئة خطيئة ذنب صغيرة أو كبيرة أو غيره، ما دامت تفعل على أصل الاعتقاد في كونها خطيئة. إذن هو لاحظ ماذا؟ أن البدعة يتحول بها الخطيئة والسيئة إلى قربة، لاحظتم؟ يعني الآن المبتدع ما يفعله لا يرى أنه يفعل معصية، فهنا كأنه يقول لا يختلف الأمر، ما دام أنه لا يعتقد التبديل في كونها انتقلت من كونها معصية إلى طاعة، خلاص يبقيها معصية سيئة خطيئة، ولو تكرر ولو استمر ولو بقيت ولو ظهرت ولو استسرت، بجميع الأحوال ما تؤثر فيها. وكذلك البدعة حتى لو استسر بها ما ظهرت ما أعلنت، ما دام هو مبدل المعنى فيها إلى أنها تعبد وهي سيئة وخطيئة، فإن هذا لا يغير من حالها، تبقى بدعة وهذه تبقى معصية لا يؤثر فيها الإصرار أو الإعلان. نعم. والثاني نظرا من جهة ما يقترن بها من خارج، فالقرائن قد تقترن فتكون سببا في مفسدة حالية وفي مفسدة مآلية، كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة. إذن هنا الآن انتقل الأمر آخر، وهو وجه نظر من جهة أخرى، وهو من جهة ما يقترن بها من خارجها، يعني ليس من جهة الفاعل لها ومن جهة الأمر الباطن المتعلق بها، هو يرى أن هذه معصية وهذه سيئة وخطيئة، استسر أو أعلم، لكن يقول الآن الصورة في حالة الإظهار والإعلان والاستمرار ليس من جهة الفاعل وحاله، وإنما من جهة ما يحف بها من خارج الصورة، من خارج صورة الخطيئة والسيئة، فظهور السرقة مثلا أو ظهور مثلا الكلام الفاحش وانتشاره حتى يتداول، بصرف النظر الآن عن قضية الأمر الباطل بالنسبة للفاعل هل هو يرى أنه يتقرب بها أو لا يتقرب، هل هو نقلها من حالة إلى حالة، هذا أمر آخر. لكن يقول ما يحف بها من جهة واقع الفعل، الناس الذين ينظرون إليها بالنسبة لمن يتعلق به الفتية والقول في الشريعة، هل هو سينكر أو لا ينكر؟ بالنسبة للعامة هل ينظرون إليها مع استمرارها وظهورها على أنها خطيئة الآن، ولا ينظرون إليها بمعنى آخر يظنون أنها إيش؟ أنها حسنة مشروعة؟ إذن هو ينظر الآن بالنظر من خارج الصورة الفعل الذي هو قبيح أو سيء أو كبير أو خطيئة. طيب، قال هذا الآن يرجع إليه من جهة الحالية ومن جهة المآلية، يعني من جهة حال حصول الفعل بالنسبة للناس وبالنسبة للأثر الحالي في المجتمع وفي الناس وفي العامة، ومن جهة موقف المفتي أو العالم أو المحتسب الذي من المفترض أن يكون له فيه رأي. هذا من جهة الواقع الحالي، كذلك من جهة المآل، يعني ما يؤول إليه حال استمرار هذه الخطيئة والذنب في الظهور والتفشي واستقرارها في الناس، ما الذي سيؤول بعد سنوات؟ فهنا سينظر إليها إذن من هذا الوجه، من وجه وقتها الحالي ومن جهة المآل. قال أما الأول، أما الحالية فبأمرين: الأول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر من جهتهم، وهذه مفسدة في الإسلام ينشئ عنها عادة من جهة العوام استسهالها واستجازتها، لأن العالم المنتصب مفتن للناس بعمله كما هو مفتن بقوله، فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل بأمر هو مخالفة حصل في اعتقادهم جوازه، ويقولون لو كان ممنوعا أو مكروها لم تنع منه العالم هذا، وإن نص على منعه أو كراهته فإن عمله معارض لقوله، فإما أن يقول العامي إن العالم خالف بذلك ويجوز عليه مثل ذلك وهم عقلاء الناس وهم الأقلون، وإما أن يقول إنه وجد فيه رخصة فإنه لو كان كما قال لم يعمل به، فيرجح بين قوله وفعله، والفعل أبلغ من القول من جهة التأسي كما تبين في كتاب الموافقات، فيعمل العامي بعمل العالم تحسينا للظن به فيعتقده جائزا، وهو هؤلاء هم الأكثرون، فقد صار عمل العالم عند العامي حجة كما كان قوله حجة على الإطلاق والعموم في الفتية، فاجتمع على العامي العمل مع اعتقاد الجواز بشبهة دليل، وهذا هو عين البدعة. إذن الآن يقول أن يعمل بها الخواص من الناس عموما وخاصة العلماء خصوصا وتظهر في من جهتهم، ما الفساد المفسد المترتبة هنا؟ استسهالها، أصبح هناك عادة سائرة ظاهرة وهو فعل هذه الخطيئة وهذه السيئة وفشوها في الخاصة والعامة، ينشأ عنها ماذا؟ استسهالها وأنها جائزة. ما الذي حمل على الاستسهال وما الذي حمل على التجويز؟ الاستسهال أنه رأوا العامة والخاصة يفعلونها. ما الذي حمل على التجويز؟ قال عندك حالتان: حالة أن يكون قد أنكر العالم وبين بقوله أنها حرام وخطيئة وذنب، الحالة الثانية أنه سكت. في حالة سكوته الأمر أشق، الأمر أشق بالنسبة للعامي، بالنسبة للعامي لماذا؟ لأنه يراها ظهرت وانتشرت ويعملها الخاصة والعالم ولا أحد ينكر، إذن هي إيش؟ لأن العامي كما أنه يتأثر بقول المفتي هو يتأثر بفعله، والفعل أبلغ في العامة، وهذا قاعدة لطيفة هنا، الفعل أبلغ في العامة، بمعنى لو قال العالم أو فعل أيهما أبلغ في الناس وأسرع في التأثير والتأسي، أن يقتفوا أن يتأسوا بقوله أو يتأسوا بفعله؟ الغالب يتأسوا بفعله. طيب هذا في حالة ما إذا لم ينكر، في حالة إذا ما أنكر أصبح هناك تعارض بين قوله وفعله، هو يحرم ويمنع ويرى أن هذا حرام وسيئة وخطيئة، لكنه تفعل في يفعلها وتفعل في الخاصة من غيره من العلماء، ولا نكارة. وإن وجد الإنكار فيصبح فيه تعارض. يقول الأصل في عامة الناس أن يحسن الظن بالعالم ولا يسيء الظن. طيب الآن أحسن الظن ماذا يحصل؟ أكيد فيها إيش؟ فيها وجه من الصحة. هذا ما أحسن إيش؟ الظن بالعالم. كأنه يقول ما يمكن يكون العالم يفعل هذه وهي حرام، أكيد فيه في وجه من الأوجه، في نوع تسويق للأمر. فهنا كأنها تغيرت في مفهوم العامة إلى إيش؟ إلى الجواز. أنتم تلاحظون الآن ما الذي يريد يصل إليه الشاطبي؟ يقول لم تبقى في ذهن العامة هي محرمة، وإنما تحولت إلى مسوغ الجواز. وهذا تبديل فيه معنى الابتداع، فيه معنى، يعني كأنه يقول المبتدع فعل بعد أن حصل له نوع شبهة وتلبيس في أن هذا المحرم جائز، ولا لا، فعمله على وجه التدين به وهو لا يجوز له. الآن كأنه يقول العامي سيفعل، سيصبح ينظر إلى هذا الفعل ولا يعتقد فيه الحرمة بناء على إيش؟ على الشبهة. وهذا فيه معنى الابتداع، فيه معنى الابتداع، لأن الابتداع طريقة في الدين مقترعة تباهي الشرعية، تشاكل تماهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، المبالغة في التعبد والتقرب إلى الله. فهو يرى أن هذا لا إشكال فيه ما دام أنه فعله، وأما إذا لم ينكر فالأمر أشد في التلبيس، أشد في التلبيس. نعم. بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تميز عن العامة بانتصاب في رتبة العلماء، فجعلوا العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب. إذن هذه أمثلة، هذه الآن يذكر إيش؟ أمثلة حينما فعلها بعض الخاصة، أو فعلها من يعني ينتسب للعلم، أو نصب في نظر العامة منصبة العالم والمفتي والمحتسب، فلما فعل ذلك حصل ما يريده الشاطبي، وهو إيش؟ تحول الأمر من الممنوع المذموم إلى المشروع المتعبد به. نعم. فجعل العمل ببدعة الدعاء بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات وقراءة الحزب حجة في جواز العمل بالبدع في الجملة، وأن منها ما هو حسن، وكان منهم من ارتسم في طريقة التصوف فأجاز التعبد لله بالعبادات المبتدعة واحتج بالحزب والدعاء بعد الصلاة كما تقدم. ومنهم من اعتقد أنه ما عمل به إلا لمستند، فوضعه في كتاب وجعله فقها كبعض أماريد البربر ممن قيد على رسالة ابن أبي زيد. يعني يقول بل تعدى الأمر أنه أصبح يكتب فعل هذا العالم أو هذا المنصب نفسه منصبة العلماء، يكتب ويحشي على كتب أئمة الإسلام على أن هذا ما فعل إلا وله مستند وإن خفي. لاحظ الآن الإشكال. يقول وقد فعله الإمام العالم وكذا، الإمام الجامع الفلاني وكذا، وله وجه من الصحة. من أي وجه الصحة؟ بله. يقول أكيد مو معقول أنه جالس يتتابعون على الخاصة ويفعل في محافل الناس ومجامع الناس وكل هؤلاء يسكتون ولا نكارة، إذن أكيد له وجه من الصحة. فانتقل إلى المنكر والسيئة وأصبح عبادة وقربة. وهذا هو مسلك الابتداع، مسلك الابتداع أن يتحول الأمر من كونه خطيئة إلى قربة وديانة. نعم. يعني هذا تدويل البدع يا شيخة، تحويل، يعني كأنه يقول هذا سبب في وجود البدع. ما سبب وجود البدع؟ أن تفعل في الخاصة وتفعل في العامة ثم لا يحصل لها نكارة، أو ينكر بالقول ولكن تفعل بالعمل، فيصبح حينئذ عند العامة حينما يتكلمون فيها يتكلمون فيها على أنها دين ويفعلون على أنها قربة، وهي في الحقيقة أصل البدعة. يا شيخ أصل البدعة هنا ولا دونها؟ أصل البدعة هنا ولا دونوها؟ لا، هو كتب الآن هذا الفعل على أنه دين، بدعة، على أنه سنة وعمل صالح، هو بدعة. نعم، وأصل جميع ذلك سكوت الخواص عن البيان أو العمل به على الغفلة، ومن هنا تستشنع زلة العالم. فقد قالوا: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون، وكل ذلك عائد وباله على العالم. نعم، إذن هنا يقول ما أصل هذا الضلالة وهذا الانحراف؟ سكوت الخواص، سكوت أهل العلم وظهوره وبيانه في العامة، ثم يصبح حينئذ من زلة العلماء إذا فعلوه على وجه الخطأ أو على وجه الزلة. أما لو فعلوه والعياذ بالله على وجه التضليل فهذا لا شك أنه الأخطر. نعم، وكل ذلك عائد وباله على العالم. وزلله المذكور عند العلماء يحتمل وجهين: أحدهما زلله في النظر حتى يفتي بما خالف الكتاب والسنة فيتابع عليه، وذلك الفتيا بالقول. والثاني زلله في العمل بالمخالفات فيتابع أيضا عليها في التأويل، على التأويل المذكور، وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول، إذ قد علم أنه متبع ومنظور إليه، ومع ذلك يظهر بفعله ما ينهى عنه الشارع، فكأنه مفت به على ما تقرر في الأصول. إذن هذا الوجه الآن يتحدث فيه عن زلة العالم. زلة العالم إما بالقول أو بالفعل. زلته بالقول هو خطأه في النظر. زلة العالم بالقول هو خطأه في النظر، بمعنى خطأه في النظر الشرعي والاستدلال وبيان الأدلة الشرعية، فحينئذ قد يقول لما هو بدعة ويقرر أنه سنة، وهذا يعني كما يحصل من تحليل بعض المحرمات أو تحريم بعض الحلال، مثل من يقول مثلا بتحريم كل ما أنتج من منتجات الحضارة اليوم، مثل هذه الأجهزة ومثل، هو الآن استدل ولا لا؟ أليس مستدلا؟ مستدلا، وهي أمور عادية من جهة الوسائل، فهو ينظر إليها ويستدل ويقرر ويبين أن هذه كلها محرمة لا يجوز التعامل معها ولا أخذها، فكأنه جاء وحرم كثير من المباحات أو الوسائل التي في الحقيقة لها أحكام المقاصد، فإذا استخدمت في حلال فهي حلال، وإذا استخدمت في مقاصد محرمة فهي محرم. هذا الجهاز الآن ينقل صوت القرآن وينقل صوت فاسد، أليس كذلك؟ فهنا كأنه يقول العالم له زلتان: زلة من جهة نظره واستدلاله في العلم، فهذا يترتب لا شك أنها الأخطر وهي الأكثر في إحداث البدع، وهي أن يزل به النظر والاستدلال فيبين ما ليس بحلال حلال وما ليس بحرام حرام، أو ما هو سنة بدعة وما هو بدعة سنة وغير ذلك، فهذا فساد من جهة النظر وهي زلة وخطأ يحصل لبعض العلماء يترتب عليها ظهور بدع. الزلة الأخرى هي زلته في الفعل، وهذا سواء من جهة الغفلة أو من جهة العمد. جهة الغفلة أن يفعله غفلة منه حالة سهو أو خطأ، فيظن العام حينما رأه فعل ذلك أنه جائز، أو أن يفعل ذلك من باب التقصير والخطيئة والذنب، أذنب أخطأ، لكنه أخذ عنه من قبل العامة فأصبح فعله حجة، وربما يقدم على قوله. ومن هنا عظم الصحابة الأقوال وعظموا الأعمال، فكانوا حريصون جدا على إيش؟ على أقوالهم وعلى أفعالهم، ويعلمون أنهم يتأسى بهم في الأقوال ويتأسى بهم في الأعمال، فينقل عنهم العلم في الأقوال وينقل عنهم الدين في الأفعال. نعم. والثاني من قسمي المفسدة الحالية أن يعمل بها العوام وتشيع فيهم وتظهر فيما بينهم، فلا ينكرها الخواص ولا يرفعون لها رأسا وهم قادرون على الإنكار فلم يفعلوا. فالعامي من شأنه إذا رأى أمرا يجهل حكمه يعمل العامل به فلا ينكر عليه، اعتقد أنه جائز وأنه حسن أو أنه مشروع، بخلاف ما إذا أنكر عليه فإنه يعتقد أنه عيب أو أنه غير مشروع أو أنه ليس من فعل المسلمين. هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة، لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز. يلزم، وهذا يلزم من ليس بعالم. هذا أمر يلزم من ليس بعالم بالشريعة، لأن مستنده الخواص والعلماء في الجائز مع غير الجائز. فإذا عدم الإنكار ممن شأنه الإنكار مع ظهور العمل وانتشاره وعدم خوف المنكر ووجود خوف المنكر ووجود القدرة عليه فلم يفعل، دل عند العوام أنه فعل جائز لا حرج فيه، فنشأ فيه هذا الاعتقاد الفاسد بتأويل يقنع بمثله من العوام، فصارت المخالفة بدعة كما في القسم الأول. إذن الآن ما هي المفسدة الثانية؟ المفسدة الثانية عكس الأولى، أن الفعل ليس من العالم وإنما من العام. العامة يفعلون أمورا يجتهدون فيها ويفعلونها من الأقوال والأعمال والعبادات وغيرها، ثم تظهر فيهم، يعني تظهر في العامة. ما الواجب هنا؟ أن يكون للعالم قول وبيان، ولذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فحينئذ لا بد من البيان. فلما لم يحصل البيان ماذا يحصل للعامة؟ ربما فعله لأول مرة وهو متحرج ويرى أنه خطأ ويخشى أن يكون سيئة، لكنه لما فعله المرة الأولى وظهرت وفعله الآخرون ولا أحد ينكر، تحول عنده إلى إيش؟ أنه جائز، أنه لا إشكال فيه، بالعكس شيء ممتاز لا يذم عليه وليس بسيء ولا بخطيئة. فقال هنا لا شك أنه يصبح كأنه نوع استدلال عند العام. ما وجه الاستدلال الذي استدل به العام هنا؟ أن العالم لم ينكر، وما دام لم ينكر وقد رآني وظهر الأمر فينا ولم يكن لهم نكارة فيه فدل على أن له وجه صحيح، خلاص انتهى. استدل العام على ما يفعل. هنا قال هذا الإنكار بشرط ماذا؟ بشرط عدم الخوف، أن لا يكون فيه ما يمنع عدم الإنكار، سواء من جهة خوف أو عدم قدرة على إنكاره. نعم. وقد ثبت في الأصول أن العالم في الناس قائم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة الأنبياء، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره، كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله وإقراره. واعتبر ذلك ببعض ما أحدث في المساجد من الأمور المنهية عنها فلم ينكرها العلماء أو عملوا بها فصارت بعد سننا ومشروعات، كزيادتهم مع الأذان أصبح ولله الحمد، والوضوء للصلاة وتأهبوا للصلاة ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع. وربما احتج على صحة ذلك بعض الناس بما وقع في نوازل بن سهل غفلة منه عما عليه فيه، وقد قيدنا في ذلك جزءا مفردا، فمن أراد الشفاء في المسألة فعليه به وبالله التوفيق. وخرج أبو داود. إذن يقول هنا العالم يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من جهة أنه وارث رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والقائم بالحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الموقعون عن الله وعن رسوله، فالعلماء ورثة العلم، والعلم هو ميراث النبوة. ولذلك حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وإقراره شريعة. العالم لما قام مقام النبوة أصبح قوله وفعله وإقراره يفهم منه العوام أنه شريعة، العوام ينظرون إليه على أنه شريعة، بمعنى النديب، بمعنى الشيخ أبصر، الشيخ أبصر أكيد ما فعل هذا إلا وهو صحيح. العالم ما سكت إلا وهو يرى أنه لا إشكال. وهنا أخذ الله ميثاق الكتاب على الذين حملوا هذا الوحي وحملوا هذا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهنا لا بد أن يؤخذ على يد السفيه وليبين الحق. لماذا؟ لأن في عدم البيان تلبيس على العوام، لأن في عدم البيان تلبيس على العوام. نعم. يذكر الآن الأدلة أو بعض النصوص. نعم. وخرج أبو داود قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع، يعني الشبور، وفي رواية شبور اليهود، فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم له لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأري الأذان في منامه إلى آخر الحديث. وفي مسلم عن أنس بن مالك أنه قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. والقنع والشبور هو البوق، وهو القرن الذي وقع في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فأنت ترى كيف كره النبي صلى الله عليه وسلم شأن الكفار فلم يعمل على موافقته. فكان ينبغي لمن ارتسم بسمة العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في المساجد إعلاما بالأوقات أو غير إعلام بها. أما الراية فقد وضعت إعلاما بالأوقات، وذلك شائع في بلاد المغرب، حتى إن الأذان معها قد صار في حكم التبع. وأما البوق فهو العلم عندنا في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار، ثم هو علم أيضا بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداء وانتهاء. والحديث قد جعل علما على الانتهاء نداء ابن أم مكتوم لقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا اشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال ابن شهاب: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت. وفي مسلم وأبي داود: لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. الحديث فقد جعل أذان بلال لأن ينبه النائم لما يحتاج إليه من سحوره وغيره. فالبوق ما شأنه وقد كرهه عليه الصلاة والسلام؟ ومثله النار التي ترفع دائما في أوقات الليل وبالعشاء والصبح، وفي رمضان أيضا إعلاما بدخوله، فتوقد في داخل المسجد، ثم في وقت السحور ترفع في المنار إعلاما بالوقت، والنار شعار المجوس في الأصل. قال ابن العربي: أول من اتخذ البخور في المساجد بنو برمك، يحيى بن خالد ومحمد بن خالد، ملكهما الوالي أمر الدين. فكان محمد بن خالد حاجبا ويحيى وزيرا، ثم ابنه جعفر بن يحيى قالوا: وكانوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة، فأحيوا المجوسية واتخذوا البخور في المساجد، وإنما كانت تطيب بالخلوق، فزادوا التجمير ليعمروها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند أنسي ببخورها ثابتة، انتهى. وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من سائر السلف الصالح، ولا كانت مما تزين به المساجد البتة، ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان. واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان عن في المساجد، حتى لقد سأل بعض الناس عنه: أهو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد، وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم. وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس الإعلام، حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى، فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الآلات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد، زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك كما تزخرف الكنائس والبيع. ومثله إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة الثامن، وذكر النووي أنها من البدع القبيحة وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح، منها إضاعة المال في غير وجهه، ومنها إظهار شعائر المجوس، ومنها اختلاط الرجال والنساء والشمع بينهم ووجوه بارزة، ومنها تقديم دخول عرفة قبل وقتها المشروع، انتهى. وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور، وذكر أيضا قبائح سواها، فأين هذا كله من إنكار مالك تنحنح المؤذن، أو ضربه الباب ليعلم بالفجر، أو وضع الرداء وهو أقرب مراما وأيسر خطبا. يعني يقول هذه مالك أنكر هذه الأمور البسيطة السهلة، فكيف لو رأي هذه الأحوال؟ هنا فمن هنا تنشأ بدع المحدثات يعتقدها العوام سننا بسبب سكوت العلماء والخواص عن الإنكار أو بسبب عملهم بها. إذن الآن هذه الأمثلة التي ذكرها يتضح من خلالها كما تلاحظون كيف تنشأ البدع وترسخ في الناس، وربما لو فعل حينما تفعل لأول مرة يعني تستغرب، لكن لما تستدام ولا يحصل فيها إنكار والعامة يفعلونها ثم لا يحصل فيها نكارة ترسخ في الناس فتستدين فتصبح بعد ذلك كأنها سنة لعدم الإنكار والامتناع. وهذا ولا شك أنه ما ذكره هنا من أحوال بني إسرائيل أو من الأمم الأخرى في كون النار للمجوس وكون الناقوس وكون الجرس وغيره، كل هذه المعاني عند الأمم الأخرى في عباداتهم، يعني يجعلونها من شعائرهم ومما يعظمونه في عباداتهم. فلما جاءت الباطنية مثلا في قضية النار لا يمكن أن يأتوا بالنار ووضعوها في قبلة مساجد المسلمين، ما يمكن، سينكر كل أهل الإسلام. لكن لما تأتي من جهة تعليل وتفسير معين ربما لا يفهم لأول وهلة، وهو مثلا التبخير. وطبعا نحن نتكلم الآن عن التبخير الذي يوقد نار في قبلة المسجد ثم يؤخذ منها جمرا ثم بعد ذلك يصبح في, في, في وعاء ثم يوضع عليه الطيب، يعني أصبحت النار وين؟ قبلة، في قبلة المسجد. بل وصل الأمر أنهم أوصلوها ليجمروا في داخل الكعبة، وفرحوا بهذا فرحا عظيما لما أوقدوا النار داخل الكعبة، يعني اعتبروا أنهم وصلوا إلى أن تصبح النار التي هي شعار من مجلس في داخل أعظم بقعة وبيت. فلاحظ كذلك لما يكون مثلا الناقوس أو أدوات النصارى أو أعيادهم أو تصاوير، مثلا النصارى صوروا التصاوير في داخل الكنيسة فجعلوا صورة لمريم ولعيسى وغير ذلك. فكيف هذه الأمور العادية التي تبدأ في بدايتها أمور عادية بسيطة ينشأ عنها محدثات من البدع بعد ذلك من جهة سكوت العالم وجريانها في العامة، سكوت العالم وجريانها في العامة. أما الأخطر لو فعلها العالم أو أمر بها. إيه نعم. وأما المفسدة المآلية فهي على فرض أن يكون الناس عالمين بحكم المخالفة وأنها مخالفة، قد ينشأ الصغير على رؤيتها وظهورها أو يدخل في الإسلام أحد ممن يراها شائعة بائعة فيعتقدونها جائزة أو مشروعة، لأن المخالفة إذا فشى في الناس فعلها من غير إنكار لم يكن عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات. وعندنا كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة في أسواق المسلمين لعلمهم بالربا، فكل من يراهم من العامة صيارفة وتجارا في أسواقنا من غير إنكار يعتقد أن ذلك جائز كذلك المعصية. وأنت ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا أن الحلي المصوغ من الذهب والفضة لا يجوز بيعه بجنسه إلا وزنا بوزن ولا اعتبار بقيمة الصياغة أصلا، والصاغة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبايعون ذلك على أن يستفضلوا قيمة الصياغة أو إجارتها، ويعتقدون أن ذلك جائز لهم. ولم يزل العلماء من السلف الصالح ومن بعدهم يتحفظون من أمثال هذه الأشياء حتى كانوا يتركون السنن خوفا من اعتقاد العوام أمرا هو أشد من ترك السنن، وأولى أن يتركوا المباحات ألا يعتقد فيها أمر ليس بمشروع. وقد مر بيان هذا في باب البيان من كتاب الموافقات، فقد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه الآن سيذكر أمثلة. إذن الآن الحالة الثانية المفسدة من جهة المآل، المآل مرجع يعني ما يؤول إليه هذا الأمر، ومآلات الأمور معتبر شرعا يا مشايخ، النظر في مآلات الأمور معتبر شرعا، فما يؤول إلى مفاسد عظيمة يجب درؤه ومنعه، وما يؤول إلى مصالح عظيمة يجب فتحه وبيانه. وعليه فيقول ما هي المآلات العظيمة الفاسدة التي تتكون بناء على هذا، أنه إذا ظهر ونشأ واستدام وظهر هذا الأمر، الصغير ماذا سيفهم إذا نشأ عليه؟ إذا الكبار سيكون لهم وجه معنى ولا لا؟ لكن الصغار سينشؤون ويرون أن هذا لا إشكال فيه، وعليه فستتحول وتتبدل الشريعة بناء على هذا بعد سنين، وهذا ما حصل في أول تحريف والشرك. ما هو؟ أنهم وضعوا علامة يذكرون بها هؤلاء وتذكرهم بعبادتهم وصلاحهم وتدينهم وكذا وكذا، ثم بعد ذلك نصبوا عليها، ثم تحول الأمر بعد ذلك إلى عبادتهم. وكذلك تنشأ البدع وتبديل الشرائع، فلو فعل اليوم شيئا بسيطا وغدا وشيئا آخر وثالثا ورابعا، ثم بعد ذلك نشأ عليه الصغير، فإنه سيتحول. ذكر هنا أمثلة بهذا ما كان يحذره الصحابة. ما الذي يحذره الصحابة؟ أن يعتقد في المستحبات أنها واجبة، كالسنن وكالصيام الست وكالضحية. فإذا هذه المعاني أوجبت لهؤلاء الصحابة ألا يستديموها، ألا يستديموها، حتى لا يفهم الناس أنها واجبة أو كحكم الفرض. ننتقل إلى صفحة 93 عشان الريحة هذه، بس نختم. ولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقد مشروعا وليس المشروع، وهذا المآل متوقع أو واقع. فقد حكى القرافي عن العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوال ملحقة عندهم من رمضان لإبقائهم حالة رمضان الخاصة به كما هي إلى تمام الستة الأيام، وكذلك وقع عندنا مثله وقد مر منه في الباب الأول. وجميع هذا منوط إثمه بمن يترك الإنكار من العلماء أو غيرهم، أو من يعمل ببعضها المرأة من الناس أو في جوامعهم، فإنهم الأصل في انتشاء هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. وإذا تقرر هذا فالبدعة تنشأ عن أربعة أوجه، أحدها وهو أظهر الأقسام أن يخترعها المبتدع. إذن هذه الآن يقول منشأ البدع ما هو؟ أربعة أمور تنشأ منها البدع. الأول اخترعها، أن يخترع مخترع بدعة ما فينشئها، وهذا ظاهر معنا في بداية الكتاب وتبين لنا كيف تحصل. الثاني أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة فيفهمها الجاهل مشروعة. نعم. والثالث أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار وهو قادر عليه فيفهم الجاهل أنها ليست في مخالفة. والرابع من باب الذرائع، وهو أن يكون العمل في أصله معروفا إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى. نعم. إلا أن هذه الأقسام ليست على وزان واحد ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ، بل هي في القرب والبعد على تفاوت. فالأول هو الحقيق باسم البدعة، فإنها تؤخذ عنه بالنص عليها. وإليه القسم الثاني، فإن العمل يشبه التنصيص بالقول، بل قد يكون أبلغ منه في مواضع كما تبين في الأصول، غير أنه لا يتنزل هاون من كل وجه منزلته، بدليل أن العالم قد يعمل وينص على قبح عمله. ولذلك قالوا لا تنظر إلى عمل العالم ولكن سله يصدق. وقال الخليل بن أحمد أو غيره، اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. وإليه القسم الثالث، فإن ترك الإنكار مع أن رتبة المنكر رتبة من يعد ذلك منه إقرار، يقتضي أن الفعل غير منكر، ولكن لا يتنزل منزلة ما قبله، لأن الصوارف للقدرة كثيرة، فقد يكون الترك العذر بخلاف الفعل، فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة. ويليه القسم الرابع، لأن المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع فيه بالفرض، فلا تبلغ المفسدة المتوقعة أن تعد في رتبة الواقعة أصلا، فذلك كانت من باب الذرائع، فهي إذن لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة، فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. وأما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات، والبدعة من خارج، إلا أنها لازمة لزوما عادية، ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث، والله أعلم. إذن هو يقول الآن لا شك أن أساس الابتداع في الدين هو اختراع البدعة، وأما ما ذكرناه هنا فإنه من اللوازم والأحوال التي تتحول بها الأمور وتؤول بها إلى الابتداع. ويقول ولا شك أن قول العالم هو المعتبر، وأما فعله فقد يكون له عارض أو سبب فيسأل فيه فإن بين وإلا ولا. لكن على العموم هو يذكر الآن أن من هذه السياقات وهذه الأسباب يترتب ظهور البدع، وعليه فإثم ذلك كله يعود إلى العالم سواء أحدث بدعة والعياذ بالله، وهذا لا يكون عند الراسخين من العلم كما ذكر سابقا الشاطبي، وإنما يكون عند جهال أهل البدع. وأما أن تكون والعياذ بالله من جهة فعله أو زلته أو خطأه في الفهم، سواء في الفهم أو في العمل، وعليه فإنه لا بد من مراعاة ذلك. وهذا كله فيه بيان ضرورة حفظ الشريعة، بيان ضرورة حفظ الشريعة، وأن تبقى أحكام الشريعة على ما هي عليه، الواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، المستحبات مستحبات، والمكروهات مكروهات، والمباح مباح، وأن تبقى مباني الشريعة في حدودها وأنظمتها وتشريعاتها، وأن يفصل في الشريعة بين ما شرعه الله ورسوله وما أحله الله ورسوله، وبين ما يكون عند الأمم الأخرى من عاداتهم وعباداتهم وشعائرهم، وأن لا تدخل على شرائع الإسلام فيتبدل بذلك دين الإسلام. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، نقف على هذا القدر، والله أعلم.